بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش أيضا في ظلال آية جاءت في سورة البقرة. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. كما استمعنا للآية عن القسوة وعن الغلظة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا هناك من الحجارة من يعني يتفجر منها الأنهار ويطلع منها الماء، وهناك حجارة تهبط من خشية الله سبحانه وتعالى كما تشاهدون من أعالي الجبال، فما يقع حجر إلا بخشية. وهناك من الحجارة أيضا يتشقق يطلع من الماء ومنه. فإذا قلوب كثير من الناس قد تكون أشد من الحجارة. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما سمعتم الإيمان والهداية ومن بعد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قست القلوب. كيف تقسو القلوب؟ تقسو القلوب إذا ما ذكرت الله عز وجل، إذا ما في ذكر تقسو القلوب، لأن القلوب تلين بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن لما واحد يعود نفسه على الباطل، على السوالف، على الأغاني، على يعني الشعر والنثر، في منه حلال وفي منه حرام من الشعر والنثر والسوالف، لكن لما يتعود هو عود نفسه على كلام الدنيا والقيل والقال والغيبة والنميمة والمعاصي، كلها تقسي القلب. وقد توعد الله سبحانه وتعالى القاسية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، وويل كما ذكرنا أو قلنا في عدة حلقات، الويل قيل هو وادي في نار جهنم، أو الويل هو التوعد، التوعد من رب العالمين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأن تقسو ذكر بآية ما يهتم، تقول قال الله وقال الرسول، قال خلونا من الدين والحياة سعيدة وحياة طيبة، تذكره بالله ما يهتم، يا فلان لا تفعل هذا ما يهتم. إذن هذا إنسان قلبه قاسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح البخاري قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على رب العالمين على شيء يريده لأبره الله عز وجل واستجاب له. وأهل النار كل جواد عتل مستكبر، هذا يعني النار جعلت المستكبرين اللي في قلبهم قسوة من ذكر الله، اللي في قلبهم يعني حقد، اللي في قلبهم كاهية. والله يا أخوة يا كرام، قبل لا تنام صف قلبك، صف النية، لا يكون في قلبك، لا تعبيه، تملأ قلبك بحقد وكراهية وحسد على فلان وفلان وانتقام وبغضاء، وتقول أنا غدا سأنتقم من فلان، وغدا سأفعل كذا، وغدا سأعمل كذا. لا تملأ قلبك بالسلبيات، لا تملأ قلبك بالمخالفات، لا تملأ قلبك بالمخلفات والملوثات، كلها ملوثة للقلوب. لا تملأ قلبك بالحقد والحسد على الناس فيقسو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، املأ قلبك بالقرآن، املأ قلبك، جرب لما تملأ قلبك بالإيمان قبل أو بالقرآن قبل لا تنام، انظر كيف قلبك حيكون مطمئن بذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا اللي عنده قسوة الدين ليس بالقسوة، افعل اعمل صل افعل، لا ليس بالقسوة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسو، إنما كان يوصي أصحابه وهم خير جيل، كان يوصيهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، أما تظن أن الدين بالقسوة بالعصبية وبالنرفزة، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولا تقسو على الزوجة ولا تقسو على الأولاد، ولو كنت فضل غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما حد يقعد عندك. فإذا أنت أملأ قلبك بذكر الله حتى تلين القلوب وتلين النفوس وتهدأ، وكل ما كنت أقرب إلى اللين فأنت أقرب إلى الجنة، وكل ما كنت أبعد من اللين وأقرب إلى القسوة أقرب إلى العذاب والعياذ بالله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.